السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ في القرآن قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه الآيات أبكت النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، وأبكت أبا بكر، ويعدها الباحثون في دلائل النبوة من أعظم دلائل النبوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر اجتهادي ذكر رأيه، ورأيه له حظ من النظر أننا نفادي بأسارة بدر، لا نقتلهم، وعمر أراد القتل، فينزل القرآن مؤيدا لقول عمر ومعاتبا بشدة لمن رأوا الرأي الآخر. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. سبق لهم الحسنى عند الله والنجاة والجنة. وهذا الخطاب للصحابة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بابه الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الآن هذا الخطاب من أرحم الراحمين من رب العالمين، ما القصة؟ القصة أن المسلمين استضعفوا سنوات طويلة حتى هاجر من هاجر منهم للحبشة، وهاجر من هاجر منهم إلى المدينة بعد ذلك، وتلقوا شتى صنوف الأذى من تعذيب وتهجير وهجاء وتجويع وأذية وتفريق على الأهل والأزواج وأخذ للأموال وتكسيد للتجارة. ثم أنه لما هاجروا إلى المدينة، روى أبو داود في سننه بسند قوي أن المشركين هددوا الأنصار من شدة القوة والصلف، قالوا للأنصار: تؤدون إلينا صاحبنا وإلا جئناكم وقتلنا رجالكم وسبينا نساءكم. بكل قوة وبكل صلف، مع كل هذه المواقف، ما الذي يحصل؟ يكون هناك نوع من الانكسار في قلوب أهل الإيمان، إلى أن جاء الله بيوم بدر، يوم البطشة الكبرى، فسبحان الله، الله عز وجل أيد المؤمنين وشفى صدورهم من المشركين، وقتلوا رؤوس المشركين وصناديدهم، ثم بعد ذلك أسروا من أسروا، ثم تشاوروا بعد ذلك: ها، ماذا نفعل بالأسرى؟ منهم من قال: نفادي، نطلب فدية، ومنهم من قال: لا، نقتلهم. لماذا القتل؟ لكي يرهون الناس ويعرفوا أننا لسنا ضعفاء ونطمئن بعد ذلك إذا رهبنا الناس وخافونا، وعلموا أننا لسنا لقمة سائغة، ونشفي صدورنا من ذلك التنكيل والإهانات التي كنا نتلقاها على مدى 13 عاما. فيصير المشرك قبل أن يخطو خطوة تجاه بلاد المسلمين، تجاه المدينة، يفكر 1000 مرة قبل أن يفكر أن يهجو المسلمين بقصيدة، يفكر 1000 مرة. فتتوقعون القرآن كان مع من؟ كلام أرحم الراحمين مع من؟ جاء مع الطرف الذي قال: لعلهم يسلمون لاحقا، اتركوهم. أم مع الآخرين الذي قالوا: نحن الذين أسلمنا وبادرنا أولى بالأمن، ولا أمن إلا بأن نفعل في هؤلاء ما فعلنا. في الواقع حصلت المفادات وجاء العتاب الإلهي. ما العبرة وما علاقة هذا بكلمة رأس المال؟ فالآيات جاءت حاضة على أن يقتل هؤلاء، وهناك عتاب على المفادات وعلى أخذ عرض الحياة الدنيا.